اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا فيه على صيامه وقيامه وجنبنا فيه من هفواته وآثامه وارزقنا فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين اللهم اجعلنا فيه من المتوكلين عليك واجعلنا فيه من الفائزين لديك واجعلنا فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين اللهم حبب إلينا فيه الإحسان وكره إلينا الفسوق والعصيان وحرم علينا فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين اللهم زيننا فيه بالستر والعفاف واسترنا فيه بالباس القنوع والكفاف واحملنا فيه على العدل والإنصاف وآمنا فيه من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين اللهم طهرنا فيه من الدنس والأقدار وصبرنا فيه على كاهنات الأقدار ووفقنا فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين اللهم لا تؤاخذنا فيه بالعثرات وأقلنا فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلنا فيه عرضا للبلايا والآفات بعزتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدرنا بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين اللهم وفقنا فيه لموافقة الأبرار وجنبنا فيه مرافقة الأشرار بإلهيتك يا إله العالمين اللهم اهدنا فيه لصالح الأعمال واقض لنا فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين اللهم نبهنا فيه لبركات أسحاره ونور قلوبنا بضياء أنواره وخذ بكل أعضائنا إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين اللهم افتح لنا فيه أبواب الجنان وأغلق عنا فيه أبواب النيران ووفقنا فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين اللهم اجعل لنا فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علينا سبيلا واجعل الجنة لنا منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين اللهم افتح لنا فيه أبواب فضلك وأنزل علينا فيه بركاتك ووفقنا فيه لمجيبات مرضاتك يا مجيب دعوة المضطرين اللهم اغسل فيه من الذنوب وطهرنا فيه من العيوب وامتحن قلوبنا فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين اللهم غشنا فيه بالرحمة وارزقنا فيه بالتوفيق والعصمة وطهر قلوبنا من ضياه بالتهمة يا رحيما بعباده المؤمنين اللهم ارزقنا فيه رحمة الأيام وإطعام الطعام وصحبة الكرام يا ملجأ الآملين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم أغسل خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ونعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين